لا يقولها حتى التردد في النية هل يقطعها أو لا. الصحيح أنه لا يبطلها لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ينتقل منه. نعم. ولأن في تجويز ذلك فصل. ويصح صوم تطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكذيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة بذلك وفي أي وقت نوى من النهار. طيب. إذن التطوع يزهي في أثناء النهار والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عندكم شيء قالوا لا قال إني إذا صائم. إذا وإذا ظرف للحال يعني من الآن أكون صائما فدل ذلك على أنه يصح أن يصوم النفل من أثناء إيش النهار ولكن هل يثاب على اليوم كاملا أو لا يثاب إلا من النية؟ في هذا قولان للعلماء منهم من قال إذا صححنا صومه وجب أن يكون له ثواب ذلك اليوم كله لأنه ليس هناك صوم يكون نصف نهار ومنهم من قال بل لا يثاب إلا من النية وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإذا كانت الأعمال بالنيات فما سبق النية ليس منويا فلا يثاب عليه وهذا هو الصحيح وينبني على ذلك إذا كان صوم النفل مما عين فإنه وإن صح الصوم لا يجزي عن المعين مثاله رجل في أثناء اليوم 13 من الشهر نوى أن يصوم أيام الليل فأقد النية من نصف النهار فهل يجزئه هذا اليوم عن صوم اليوم 13؟ لا على الخلاف إن قلنا إنه يثاب من أول النهار أجزاء وإن قلنا لا يثاب إلا من النية لم يجزئه لأن هذا لم يصوم 3 أيام بل صام يومين ونصف يوم أما ما ليس معينا كالنفل المطلق فهذا وإن أثيب ثواب نصف اليوم لم يضر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. قبل الشمس نعم لا يثاب لأنه أفسد العبادة ما في يعني ما في ما يقولون نية النقص والخضاء والصوم فلا بد أن يكون قبل الفجر نعم ونية صوم رمضان إن كان في النهار لا بأس لكن قبل الفجر يعني قبل الفجر يعني رمضان لا بد يكون قبل نصف الليل قبل نصف النهار قبل نصف النهار الفريضة رمضان يعني رمضان يصح عندهم رمضان يصح بنية من أثناء النهار ما هذا مو صحيح لأنه ما صح ما صدق عليه أنه صام رمضان صام 29 يوما ونصف يوم لا ما عندك الأخلاق وفي أي وقت نوى من النهار أجزاءه في ظاهر كلام الخرقي لأنه نوى في النهار أشبه ما أشبه من النهار عندكم فيه؟ نعم لأنه نوى في النهار تكون نسخة إن

هو إذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاة، خصوصا على قول من يرى أن القيء إذا كان كثيرا نقض الوضوء، فهذا لا بد من الخروج. وهو أيضا لو بقي بلوث المسجد فيتعدى ضرره. إيه نعم. حديث أنس أنه كان أذن فيها. نعم. أي نعم. لا ما يدل على هذا. حتى هذا الحديث لا بد أن يكون ضعيف، لأن حديث أوس وشداد أصح منه. على كل حال أنا حالتكم على سيرة حقيقة الإسلام شيخ الإسلام فيها فوائد جمة ما تفيدها في غيره. نعم عبيد. إيش؟ ايش محرم على الصائم فرض الا للضروره، يعني احيانا يهيج الدم بالانسان حتى يغمى عليه، فحينئذ لا باس ان يحتج. نعم كيف يعني من وجب على الغسل أفطر ومن لا فلا؟ ما يصير أقول ما يمكن هذا، يعني لو قلت هالكلام انتقض بالاحتلال، يجب عليه الغسل ولا يفطر. انتهى الوقت. لا هذه مسألة كبيرة ما نتعرف فيها، بس مثلا في دعوا الأملاك دعوا الديون ما أشبه ذلك. ربما جار على طلابه الحكم بين العقاب وربما زاد العقاب احيانا، او ربما ضرب الطالب في امر لا يستحق. هذا يقصد، هل يكون الاجابه في كل شيء؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجب منكم شنآن قوم على الا تعدلوا. هذا فيما اذا كان الجور من اجل البغض، ولو على ذات الاخرى قوامين بالقسط شهداء له ولو على انفسكم، هذا فيما اذا كان الحامل على الجور الصداقه والقرابه وما اشبهه. فلا يجوز للانسان ان يحمله المحبه والقرابه على الجور ولا البغض والكراهه على الجور. والانسان الذي بين جماعه يجب عليه العدل بينهم، يجب على المرء أن يعدل بين زوجتيه وأن يعدل بين أولاده، وكذلك أن يعدل بين طلابه. لكن بعض الطلاب يكون قليل الإساءة ويشارك طالبا آخر قليل الإساءة، فالفعل واحد، لكن ربما يغلظ العقوبة على الأول دون الثاني، لأن الأول كثير الإساءة مع أن فعلهم واحد. وفي هذا الحال مع تجويزنا إياه ينبغي أن ينص على أن هذا السبب حتى لا يبقى في أذهان الناس شيء. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز لي أن أتحاكم إلى طالب يحكم بغير ما أنزل الله في أمر أعلم أن الحق معه؟ هل يجوز أن أتحاكم مع هذا الشخص عند قبل يحكم بغير ما أنزل الله؟ أن يكون هذا من باب التعامل على الإثم والعدوان. هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول الطرق الحكمية، وقال لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعف حقوق الناس. إلى أين يتحاكم هذا الرجل إذا لم يكن في البلد إلا قضاة يحكمون بالقوانين؟ ضاعت الحقوق. فإذا علمت أن الحق معك وأنك لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك، فلا بأس، لأن العلة من التحاكم إلى غير الله إلى غير ما يحكم الكتاب والسنة هو أن يخالف إيش الحق. فإذا وافق الحق فلا بأس. ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم